قال: باب الحيض. الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها، فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة، ولهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع، ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. هذا جعله كالمقدمة بين يدي هذا الباب، فبدأ بتعريف الحيض ثم أتبعه بمسألة اختلف فيها العلماء: هل الحامل والمرضع تحيض أم لا؟ فأما تعريف الحيض ففي اللغة السيلان، تقول العرب: حاضت الشجرة إذا سال صمغها، وحاض الوادي إذا سال. وشرعا دم جبلة، أي تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من أقصى رحم البالغة إلى أن تبلغ سن اليأس على سبيل الصحة، فهذا احتراز عن الاستحاضة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة. وقولنا من غير سبب الولادة للتفريق بينه وبين النفاس، في أوقات معلومة، هذا هو الأصل، ولهذا يسمى بالعادة الشهرية. وعرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح بتعريف مختصر فقال: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، والتعبير بدم جبلة أولى، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في حجة الوداع: إن ذلك شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم. متفق عليه. هذا الدم الذي ينزل على المرأة يختلف حكمه باختلاف وصفه، ولهذا نبدأ ببيان خواص دم الحيض. من جهة اللون فإنه أسود، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، ويعني هذا الحديث فيه مناقشة ستأتي إن شاء الله مع التعليق على فوائد الحديث الأول من أحاديث باب الحيض، وطبعا مناقشة من جهة ثبوته أو عدم ثبوته. نعم، لكن يغني عنه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في التفريق بين دم الحيض وغيره، أن دم الحيض دم بحراني نسبة إلى قعر الرحم، وهذا يكون في بعض الروايات قال أنه أسود بحراني، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. بعد الأسود يأتي الأحمر أو الحمرة، لأنها أصل لون الدم، ثم الصفرة وهي ماء يخرج من الرحم كالصديد يعلوه اصفرار، والكدرة وهي وسط بين البياض والسواد كالماء الوسخ. هذا من جهة اللون، إما أن يكون أسود أو أحمر مائل إلى السواد، أو أحمر أو أصفر أو كدرة. من جهة الكثافة، دم الحيض ثخين غليظ خافر، أي قوامه متماسك غليظ. الرائحة منتن كريه الرائحة. من جهة التجمد أو التجلط، لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود إلى التجمد. إذن هذه هي أوصاف دم الحيض التي يمكن أن يميز بها بينه وبين سائر الدماء، لا سيما دم الاستحاضة، كما سيأتي في مسألة التفريق بين المستحاضة وذات الحيض. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والسنة مستفيضة، وكذا الإجماع. قال أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة اللي هو أول حديث سيأتي ذكره إن شاء الله، وأم حبيبة وحمنة رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، وفي رواية وأم سلمة بدل أم حبيبة، وسيأتي ذكر هذه الأحاديث مفصلة إن شاء الله. قول الشارح: ولهذا يندر أن تحيض الحامل، فيه إشارة إلى أن الحامل قد تحيض، وفيه خلاف، فأكثر أهل العلم يرون أن الحامل لا تحيض، واستدلوا على ذلك بالقرآن والحس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن القرآن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن ثلاثة أشهر. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها ثلاث حيض، وهذه عدة المطلقة. وأما الحس فيعبر عنه قول أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقال بعضهم: إن الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وحكي أنه رجع إليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله تعالى الجميع. واستدلوا بما أشرنا إليه أن الحيض أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب الحامل من الدم ليس حيضا، ولكن لأن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد، إذ يسمى عند الفقهاء أم العدد. ولهذا لو مات عن امرأته ووضعت بعد ساعات من موته فإن العدة تنقضي بينهما، أو فإن العدة تنقضي يعني بالإيه؟ بوضع الحمل، بينما المتوفى عنها زوجها بلا حمل عدتها أربعة أشهر وعشرة. فلو حاضت الحامل ثلاث حيض مضطربة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي بالحيض، وكذا فإن طلاق الحامل جائز ولو وطأها في الحال، لأنها تشرع في العدة من فور طلاقها، أو لأنها تشرع في العدة من فور طلاقها، فليس لها عدة حيض ويقع عليها الطلاق. فقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والراجح أن الحامل إذا رأت الدم المضطرب الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، أي بالأوصاف التي سبق ذكرها، فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض بأنه لا عبرة به في العدة، لأن الحمل أقوى منه، وأيضا هذه إضافة مني، وأيضا الحائض غير الحامل يحرم طلاقها، والحائض الحامل لا يحرم لأنه طلقها لعدتها. والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأنه حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإنه ليس بحيض، يعني قطع فترة ثم عاد نزوله مرة ثانية، فالظاهر أنه ليس بحيض، إنما الحيض المعتبر عندنا ما ينزل على الحامل في وقت نزوله قبل حملها، ويستمر بعدده بعدد أيامه يعني، ولونه وصفته. فإن أورد علينا مورد وقال: أرأيتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل، هل تحكمون بانقضاء عدتها؟ نقول لا، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقضي، وهناك فرق بين القول بالعدة والقول بالحيض. وكذلك أيضا بالنسبة لمسألة السبايا، لا توطأ حامل حتى تضع، ولو أنها حاضت ثلاث مرات، لأن الحمل كما سبق هو أم العدد. فالحاصل مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصل أن الحامل والمرضع والحامل أظهر لا تحيض، لكن لو نزل عليه دم الحيض بصفته وفي وقته بحيث لا تشك في كونه دم حيض، فهذه تعتبر شاذة عن القاعدة المضطردة، ولها حكم الحائض، لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، لكن لا تعتد بهذه الحيضات، لأن الحمل في العدة أقوى من الاعتداد بالحيض. ثم ذكر بعد ذلك أول حديث في الباب، أو أول حديث في الباب، وهو الحديث 39. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. غريب الحديث ذلك، أو ذلك، لا إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، طبعا باعتبار أنه يخاطب المرأة، ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها. عرق أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات، ويقال لهذا العرق العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، يعني للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا أقبلت الحيضة، قال الخطابي بكسر الحاء، وغلط من فتحها لأن المراد الحالة، وجوز القاضي عياض وغيره الفتح وهو أقوى لأن المراد الحيض. ذكر الصنعاني أن فدع الصلاة، يعني قوله فدع الصلاة، أولى من فاترك الصلاة، لأنه مما اتفق عليه. المعنى الإجمالي: ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها، هي طبعا لم تذكر استحاضة أو غير استحاضة، ولكن ذكرت ليه الدم، ولم تكن تعرف أن هناك فارقا بين دم الاستحاضة ودم الحيض، بدليل أنها جاء كما جاء في رواية أخرى: فأدع الصلاة الليالي الكثير، أو الأيام الكثير. فالظاهر أنها كانت تحسب كل دم يصيبها دم حيض، لكن اللي عرفها الفارق هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. يبقى كان الأولى أن يقول أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الدم يصيبها فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك الصلاة لأجله يرحمكم الله هو دم الحيض، وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض، وإنما هو دم عرق انفجر أو منفجر. وإذا كان الأمر كما يرحمكم الله كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها، فاترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي، ولو كان دم الاستحاضة معك. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فدم الاستحاضة هو المطبق وأما دم الحيض فله وقت خاص، مقصود بالمضبق هنا أي المستمر. ثانيا أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. ثالثا أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها. وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. رابعا أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها أي العادة ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. خامسا أن الدم نجس يجب غسله. سادسا أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة. ذكر ابن دقيق العيد أن قوله فاغسل عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. البخاري رحمه الله تعالى، ده الكلام ده في الهامش مش كده؟ في الهامش عشان البخاري رحمه الله تعالى معلوم أنه يأتي بالحديث في أكثر من موضع من صحيحه، وربما ترجم، بل الأصل أنه يترجم لكل لفظة بما يناسبها في الموضع الذي أتى بها فيه. معروف الكلام ده ولا لا؟ فالمقدسي رحمه الله تعالى عندما أتى بالحديث لم يأتي برواية بعينها من صحيح البخاري، وإنما أتى بالرواية من مجموع الروايات أو الألفاظ التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى للحديث. ومن ثم مسألة الاتفاق، أنا قلت قبل ذلك إن ظاهر من فعل المقدسي رحمه الله تعالى أنه يهتم بالاتفاق على المعنى دون اللفظ ذاته، يبقى مقصوده ان هذا المعنى او هذا المضمون هو المتفق عليه، بدليل انه احيانا يأتي بلفظ للبخاري ويكون لفظ مسلم مخالف، او يأتي بلفظ مسلم ويكون لفظ البخاري مخالف، او يأتي بلفظ للبخاري ويكون فيه لفظ اخر للبخاري مخالف ايضا زي فدعي واتركي. فممكن يكون اللفظ المتفق عليه اتركي او داعي، ويأتي باللفظ اللي انفرد به واحد منهما باعتبار ان المعنى واحد او المضمون واحد. فقوله هنا المتفق عليه من ادلة الاحكام، المقصود الاتفاق في المضمون والمعنى دون اللفظ نفسه. واضح؟ طيب. هل كان المعلومة عند العرب اصلا الفرق بين الحيض والاستحاضة، ولا ليه السلام ولا يجيب فرق منه؟ طيب بارك الله فيك. هل كان معلوما عند العرب التفريق بين الدمين؟ ظاهر سؤال فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن كغيرها من النساء يفرقن بين هذا وذاك، لأن مسألة الاستحاضة أيضا ليست مسألة مما تعم بها البلوى كدم الحيض. دم الحيض يصيب كل بنات آدم، أما الاستحاضة فممكن يصيب امرأة أو اثنين أو ثلاثة. يعني ذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم امرأة استحيضت؟ المشهور ثلاثة، وبعضهم وصلهم لعشرة، لكن خلينا نقول عشرة. تصور عشرة من آلاف النساء الموجودات في هذا الوقت. فإذا هي مسألة لم تكن مضطردة ليسبق بيان حكمه. نعم. تفضل. هل يحرم على الرجل أن يأتي أهله حال استحاضة؟ اصبر وما صبرك إلا بالله. طيب نبدأ بالتعليق إن شاء الله. قولها إني أستحاض، الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه. نحن اتفقنا ونحن نتكلم عن تعريف الحيض أنه دم جبلة يصيب المرأة البالغة في أوقات معلومة، أما دم الاستحاضة فالأصل أنه ينزل في غير هذه الأوقات المعلومة. نعم. وقولها فلا أطهر، قال ابن دقيق: الطهارة تطلق بإزاء النظافة وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر فيقال: الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى. وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر، فيقال: لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة. يعني إنسان توضأ يبقى استعمل إيه؟ استعمل مطهر اللي هو الماء، أو تيمم استعمل مطهر وهو التراب، فنقول ده إيه؟ أصبح على طهارة باستعماله هذا أو ذاك. إذن كلمة طهارة ممكن تطلق ويراد بها النظافة، ممكن تطلق ويراد بها استعمال المطهر نفسه من ماء أو تراب، أو وصف الإنسان بعد استعماله للماء أو التراب. فيقال: لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. بالضبط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم لما سلم عليه الرجل قال: إيه؟ إني كرهت أن أذكر الله عز وجل وأنا على غير طهارة، مع إن الأصل من المؤمن إيه؟ طاهر على كل الأحوال، أو المؤمن لا ينجس، لكن المقصود هنا طهارة معينة، وهي طهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. نعم. وقال الصنعاني: ويحتمل أن قولها لا أطهر. نعم. طيب. فإذا ثبت هذا، ما زال الكلام لابن دقيق، فإذا ثبت هذا فنقول: قولها فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي، وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم، لأن النساء لم يكن يستعملن المطهرة في ذلك الوقت، ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي، فإنها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي. كذا قال. وتعقبه الصنعاني فقال: ويحتمل أن قولها على المعنى الثاني اللي هو استعمال المطهر، لأن بطبيعة الحال هي بينزل عليها دم، وفي هذه الحالة لا تستعمل المطهر لكونها تظن إنها إيه؟ حتى لو استعملت الماء واغتسلت فلا يزال الحكم مصاحبة ولا غير طاهرة. نعم. أي فلا أستعمل المطهر لاعتقادها أنه أو أن حكم الحيض باق عليها ببقاء سيلان الدم، ويحتمل حمله على المعنى الثالث ومرادها: فلا أطهر فلا يرتفع عني المانع من فعل الصلاة، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم وصلي، أنسب بالمعنى الأول. انتهى. وقال في الفتح: وكان عندها، أي عند فاطمة، أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر على اتصاله. يبقى كان في ظن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن دم الحيض لا ينقطع حكمه إلا بانقطاع نزوله، إلا بانقطاع نزوله. طيب هي عندها الدم مستمر، فظنت من استمراره بقاء الحكم، ولهذا كانت تترك الصلاة، ثم جاءت تسأل: هل أستمر على ترك الصلاة ولا لي حكم آخر؟ نعم. فكنت بعدم الطهر على اتصاله، اتصال إيه؟ الدم. وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج، فأرادت تحقق ذلك فقالت: أفأدع الصلاة؟ انتهى. وهو أقرب، يعني الأقرب أنها عبرت بقولها لا أطهر عن استمرار الدم، لأنها جاءت بالفعل تسأل عن الصلاة هل تستمر في امتناعها عن أدائها ولا لها حكم آخر، والذي يمنع من الصلاة إيه؟ اتصال نزول دم الحيض، فظنت أنه كل دم واحد له حكم إيه؟ واحد. وقول الشارح: أي عرق انفجر، كما جاء في إحدى الروايات، تابع فيه ابن دقيق وتعقبه الصنعاني فقال: ولم أجده بلفظ انفجر بل بلفظ انقطع. قلت الكلام لي ووقفت على هذا اللفظ عند العقيلي في الضعفاء ترجمة عمرو بن بشر ابن الصرح، لكنه عن ابن عباس ليس من مسند عائشة، ولا حتى من مسند فاطمة بنت أبي حبيش، والمستحاضة هي أسماء بنت عميس. يبقى إذن لفظة عرق انفجر لم تأتي في رواية تتعلق بفاطمة بنت أبي حبيش، وإنما جاءت برواية تتعلق بأسماء بنت عميس، لكن عمر هذا منكر الحديث كما قال العقيل. إذن لا يصح وروده بلفظ عرق انفجر. نعم. وأما لفظة انقطع ففي المستدرك وسنن البيهقي وسنن الدارقطني، وقد أنكرها ابن الصلاح والنووي وابن الرفع، يعني أنكروا وجودها، وتعقبهم الحافظ في التلخيص فقال: وهي موجودة في سنن الدارقطني والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة، قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فذكر الحديث انتهى. قلت: هو في المسند أيضا ومداره على عثمان بن سعد الكاتب. قال الحافظ قال الحاكم: بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديث. وقال البيهقي: ليس بالقوي، كان يحيى بن سعيد ويحيى بن معين يضعفان أمره. ولفظه عند أحمد نعم لفظه عند أحمد أن عائشة هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي، فإنما ذلك رقبة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها. لكن مداره كما قلت على عثمان بن سعد الكاتب وفيه ضعف. قول الشارح: وجوز القاضي عياض وغيره الفتح، وهو أقوى في مسألة إيه؟ وليس بالحيض. قلت: بل قال النووي هو المتعين، يعني المتعين الإيه؟ فتح الحاء وليس كسره، على أن قوله وليس بالحيضة أي الحيض قال ابن الملقن هذا هو الأظهر، وكذا قال الحافظ. ثم قال: وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان معا جوازا حسنا، نقله عن النووي رحمه الله. ثم قال: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين الحيضة، سواء في أول الكلام أو في آخره. وقوله قدرها، قال ابن دقيق: الأشبه أن يريد قدر أيامها، وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال: ذهب قذرها بالذال المعجمة المفتوحة، وإنما هو بالمهملة الساكنة أي قدر وقتها. قلت: ويؤيد الرواية الأولى دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قوله ما يؤخذ من الحديث: أولا أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات، هذا صحيح، لكن هل يمنع من غير العبادات كالوطء مثلا؟ سؤال أخونا الكريم، سؤال أخينا الكريم. يعني ظاهر الكلام إيه؟ أن الاستحاضة لا تمنع من العبادات، طيب تمنع من أمور أخرى غير العبادات؟ اختلف العلماء في وطء المستحاضة أثناء نزول الدم في غير وقت الحيض طبعا، فقيل يجوز وطؤها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد الجمهور يعني، واختاره أبو محمد بن حزم رحم الله تعالى الجميع. وقيل يحرم إلا مع خوف العنة من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والرواية الثالثة لأحمد: يكره الوطء حال نزول دم الاستحاضة. ومذهب الشافعية في المرأة المتحيرة، أعني التي اختلط دم حيضها بدم استحاضتها فلم تميز لم توطأ، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، لكن إن تيقنت استحاضتها بتمييزها من حيضها جاز وطئها فيه. يبقى هنا بنقول ان العلماء بين قول بالإباحة مطلقا وقول بالمنع، وهو الرواية المشهورة عن الحنابلة، وقول بالكراهة. القول الأخير يختلف بحسب حال المرأة، فإذا كانت امرأة اللي بنسميها مستحاضة معتادة، يعني ايه مستحاضة معتادة؟ امرأة تعرف مدة حيضها وزمنها، تعرف متى يأتيها الحيض ومتى ينتهي. يصيبها دم الحيض مثلا 5 أيام من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، فدي بنقول عليها إيه؟ صاحبة عادة متكررة. إذن حيضها في أيام عادتها وما بعد ذلك إيه؟ استحاضة. لكن المتحيرة امرأة لا تعرف أيام حيضها لا في العدد ولا فين في وقت النزول. ممكن يأتيها دم الحيض في شهر 5 أيام وفي شهر 7 أيام، مرة يجي في أول الشهر، مرة يجي مثلا في تلت الشهر الأولاني، ومرة ممكن يجي في نصف الشهر. إذن هي لا تعرف بالتحديد متى يصيبها دم الحيض وكم زمن هذا الدم. نعم. فهنا بيقول الأصل أنها لا توطأ إلا إذا استطاعت أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة تمييزا بينا. طيب خدي حازم طلع الورق فين النساء فوق اعمل حاجة بدل أبوك قوم. طب احنا عموما لسه يعني في اول الكلام على الحيض، فالاسئله لسه هياتي الاجابه عنها ان شاء الله، فلا يعني تعجلنا. طيب يبقى استدل الجمهور، والجمهور اللي قالوا بالايه؟ بالجواز. نعم. بادله منها قوله تعالى: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اي حال الحيض فقط والاستحاضه غير الحيض. نعم. ثانيا: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تستحاض فكان زوجها يغشاها. ثالثا: ما رواه أبو داود أيضا بإسناد حسن عن عكرمة أيضا عن حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وقبول الأثرين يتوقف على سماع عكرمة من أم حبيبة وحنة رضي الله تعالى عنهما، والظاهر والله تعالى أعلم أنه نقل ذلك سماعا لا منهما وإنما من غيرهما. الرابع: أن أم حبيبة قد استحيضت وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكذلك استحيضت حنة رضي الله تعالى عنها وكانت تحت طلحة، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهما لعموم البلوى به. وضح هذا الدليل ولا لا؟ يعني فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أم سلمة، يعني الصحابيات التي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة، لو كان لهذا الدم حكم خاص للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح المرأة جاءت تسأل عن الصلاة، لكن إذا كانت لا تعرف حكم الصلاة التي هي عماد الدين في هذه الحالة، فمن باب أولى ألا تعرف حكم إيه؟ غيرها. وإذا كانت تترك الصلاة في أيام حيضها ممكن تترك أشياء أخرى، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة في هذه المدة التي يصيبك فيها دم الاستحاضة، أي لا تترك الصلاة ولا إيه ولا غيره، إذ لو كان غيرها ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لألا يقول قائل طيب المرأة لم تسأل عن الوطء وبالتالي لم يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه الحكم، نقول لا، ليس من فقه المفتي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من بين الأحكام الشرعية لأن ده دور وهذه مسؤوليته. ليس من أدب المفتي إن عجز السائل عن بيان حاجته أن يغفل هو بيان حاجة السائل. يعني أنا ممكن أنا أقصر ولا أحسن السؤال عما أحتاج إليه، أسأل عن جزء مما أحتاج إليه ولا أسأل عن الجزء إليه الباقي. فالمفتي دوره إيه؟ ها؟ انه يبين لي ما غفلت عن ذكره او ايه السؤال عنه. مثال الصحابة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل إن توضأنا به عطشت. قال إيه؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ سأل عن إيه؟ سأل عن الوضوء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ هو الطهور ماءه. طب كان يكفينا به لأن هم سألوا عن إيه؟ عن الوضوء بالماء بماء البحر. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كما يحتاجون إلى الماء للشرب فإنهم سيحتاجون أيضا إلى طعام البحر، فبين لهم حكم الطعام ولما يسألوا عنه. ما سألوش، سألوا عن الطعام وسألوا عن الإيه؟ الشرب فقط. إحنا نريد أن ندخر الماء لشرابنا، فهل يصلح أن نتوضأ بماء البحر وندخر الماء لأجل شرابنا وطهينا ونحو ذلك؟ خلاص كانت الإجابة هو الطهور ماء. وانا قلت لكم قبل ذلك هنا نكتة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم نعم. ليه؟ كان ممكن فنتوضأ بماء البحر، كان ممكن قال لهم ايه؟ نعم توضأوا بماء البحر. وده ايضا من فقه المفتي، ان اذا كان السؤال كما قلت قاصر على حالة معينة والجواب يتسع لحالات اخرى، يبقى المفتي ينبغي ان هو ايه؟ يذكر الحالات التي يستوعبها الجواب. لان لو قال لهم نعم اللي سيأتي من وراء ذلك يقول لك دي حالة ضرورة، لا يجوز للمرء ان يتوضأ بماء البحر الا اذا لم يكن معه ماء او كان معه ماء قليل يحتاجه لشرب ونحوه. دي الاجابة بايه؟ الاجابة بنعم. لكن لما يقول لهم هو الطهور ماءه، يعني على كل حال سواء في ضرورة او في غير ضرورة يجوز التوضأ بماء الايه؟ بماء البحر. شفت الاجابة؟ السؤال على حاجة بسيطة لكن الإجابة شملت أشياء كبيرة ولا كثيرة ولا لا، هكذا. بل ما سألوش عن الأكل بالمرة، لم يسألوا عن الأكل بالمرة، لكن اللي يركب البحر عدة أيام وقد يحتاج إلى الماء للشراب كذلك أيضا قد ينفذ ما معه من زاد ويحتاج إلى طعام البحر اللي هو السمك، فقال لهم الحل ميتته. واضح؟ يبقى هنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دم الاستحاضة يمنع من اشياء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الامتناع عن الصلاة، قال لهم لا مفيش امتناع عن الصلاة، وكأنه بيقول ولا يوجد امتناع عن شيء اخر في حال دم الاستحاضة. ده معنى قولنا ان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وانا قلت لكم قبل ذلك كثيرا ما يسأل انسان ما ويقال له يا شيخ انا قلت لزوجتي علي الطلاق بالثلاثة من تراح الحتة الفلانية، هل طلاقي واقع ولا لا؟ فقلت من القصور في الافتاء او القصور في الفتوى ان يقول له وقع الطلاق او لم يقع الطلاق. يفتي فين؟ في الجزئية اللي هو سأل عنها فقط، وهي هل زوجته طلقت او لم تطلق، ويغفل عن بيان حكم الحلف بالطلاق. هو الرجل اللي شغله ايه؟ زوجته طلقت ولا لم تطلق، لكن سؤاله يتضمن مخالفة ينبغي ان يبين حكمها، وهي ايه؟ الحلف بغير الله عز وجل. قل له استنى قبل ما نتكلم في مسألة طلاقها او عدم طلاقها، انت وقعت في مخالفة اكبر وهي الحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. هو الرجل ما سألش، ما يجيش واحد يقول لك ايه ده هو سألك اصلا على حكم الطلاق حكم الحلف بغير الله عشان تقول له انه لا يجوز، هو سأل عن ايه؟ حكم الطلاق. نقول لا، الرجل لا يكاد يفقه مسألة الحكم او حكم بغير حكم الحلف بغير الله عز وجل، فما سألش عنها لانه يجهلها. لكن المفتي الواجب عليه ان هو يبين له ما يجهله وان قصر عنه سؤاله. نعم. طيب انا ظننت انك هتسأل على حاجة تانية، لماذا راح لشيء اخر؟ يعني حسبتك ستقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لها كيف تتطهر لانه قال خذي فرصة ممسكة فتطهري به، قالت كيف أطهر بها يا رسول الله؟ فأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الجهة الأخرى وقال سبحان الله تطهري بها، يعني مسألة فيها حرج، يقول لها تطهري بها إزاي يعني؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم. امرأة تتكلم مع امرأة بشيء من الإيه؟ إنما في أمور يستحي الرجل من ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيا الخلق، أنا حسبتك إنك هتقول لي ليه ما جاوبهاش فيه. أما إن هو ما قالهاش انقطعي، لأن المرأة جاءت تسأل عن حكم الاغتسال، إذن هي عارفة بقية الأحكام الأخرى، يعني تريد أن تعرف كيف تغتسل من الحيض أو الجنابة. فهنا بين لها حكم الإيه؟ أو بين لها صفة الاغتسال، فدي سبق لها أن علمت أن الحيض يحتاج إلى غسل. ومع الأدلة الأخرى التي سبق فيها منع الحائض من الصلاة والصوم والوطأ ونحو ذلك، لا يلزم أنه في كل موقف من المواقف أنه يبين لها كل الأحكام دي، وإلا مش هيبين حاجة. كل ما يأتي سائل يسأله في مسألة يبين له كل المسائل، لأن بقول المسائل التي تعم بها الولو، التي تعم بها البلوى، ويظهر افتقار الرجل إليه، يظهر أنه محتاجها ولكنه معرفش يسأل عنه. دي يسأل لم يسأل عما يحتاجه، وإنما سأل عن جزء من حاجته فقط، فالمفتي دوره أن يبين له ما لم يسأل عنه. نعم. ليه؟ نعم. هو نعم يقول بالنسبة للمسيء لما صلى ولم يكن يتم ركوعه وسجوده، يعني لم يكن يطمئن في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة الايه الحاضرة فقط، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية. هل ده يستدل به على أن إعادة الصلوات الماضية لمن كان يجهل صفة الصلاة أو كان أداها على غير الصفة المشروعة لجهله بها لا يؤمر بإعادتها؟ نقول نعم، وهذا هو الدليل الذي استدل به أهل العلم رحمه الله على ذلك. بل منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة الحاضرة إلا على سبيل البيان بالفعل، لأن لما يقول له صلي فإنك لم تصلي، ويرجع يقول له مش عارف صلي ومش عارف، وبعدين يقول له صلي بالصفة الفلانية كت يحفظ هذه الصفة ولا لا، باعتبار أن البيان العملي أقوى من البيان القوي. حسنا. ماذا تقصد ب انما عن صلاة؟ نعم. ماذا فيه؟ يعني هل يتعارض مع ما حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها؟ هذا الحديث من الاحاديث التي استدل بها فريقان مختلفان في حكم قضاء الصلوات الفائتة. يعني رجل مكث دهرا لا يصلي وهو متعمد ترك الصلاة، ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل، هل يقضي هذه الصلوات أم لا؟ جمهور العلماء على أنه يلزمه ويجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. يقولون إذا كان المعذور، ده وجه الاستدلال بالحديث المذكور، إذا كان المعذور اللي هو النائم أو الناسي يقضي، فمن باب أولى أن يقضي غير المعذور، لأننا لو قلنا أنه لا يقضي فقد خففنا عليه، هكذا يقولون. الفريق الثاني يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب القضاء أمام صنفين فقط، النائم والناسي، نقدر نجمعهم في صنف أو في وصف واحد وهو المعذور، لأن المعذور من شأنه أن يخفف عليه بخلاف الآخر، وكون لا أمر الآخر بعدم القضاء فهذا تجديد وليس تيسير. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من أفطر يوما عامدا من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه. أنا لم أعرف أنني لخطئي أو معصيتي كفارة أو مخرج ده تخفيف عليا ولا تعقيب؟ تخفيف. لكن لما اعرف ان لا كفارة الا التوبة النصوح والاكثار من الاعمال الصريحة وكذا وكذا، ده اشد. الحاصل ان الفريقين استدل بالايه؟ بالحديث ده بزعمه، او الجمهور بزعمهم ان ده من باب قياس الاولى، لكن لا، انا لا اراه من قياس الاولى، بل اراه من باب المخالفة. لان ما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قضائه فهو الذي يقضي، ومن عدا ذلك فلينظر في نصوص اخرى. واقوى حجج الجمهور دين الله احق ان يقضي، ده اقوى حججهم، ليس هذا الحديث. نعم. المهم ان من ادب المفتي ان السائل اذا قصر في سؤاله عما يحتاجه ان يبين له ما يحتاجه، ده من ادب الايه؟ الافتاء. فالمرأة الان سألت وهي تظن ان استمرار نزول الدم عليها يمنعها مما يمنع منه الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا يمنعك من الصلاة، وفي ظاهره لا يمنعك من شيء اخر، لان الصلاة اولى ما عظم به وفيه الرب تبارك وتعالى. ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ايه؟ الصلاة اعظم. يعني اذا كانت لا تمنع من الصلاة فالوطء ادنى من الصلاة. نعم. الدليل الخامس من ادلة الجمهور على القول بجواز وطء المستحاضة حال نزول الدم ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وهذا الأثر مركب من أثرين كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله. الأول قوله تغتسل وتصلي ولو ساعة، وهذا إسناده صحيح، وقوله يأتيها زوجها أثر آخر وصله عبد الرزاق من طريق الأجلح وفيه ضعف، عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها، وأخرجه الدارمي من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها، فتابع خصيف الأجلح، وخصيف قال الحافظ صدوق سيء الحفظ فأرجو أن يكون الأثر حسن. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على من أوجب الصلاة والصيام وحرم الوطء، قال هذا خطأ، لأنها أي المستحاضة إما حائض وإما طاهر غير حائض، ولا سبيل إلى قسم ثالث في غير النفساء، فإن كانت حائضا فلا تحل لها الصلاة ولا الصوم، وإن كانت غير نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائما أو محرما أو معتكفا أو كان مظاهرا منها، فبطل هذا القول لو بإيه؟ بمنع وطء الزوجة حال نزول دم الاستحاضة. ومن قال بجواز وطء المستحاضة من التابعين عكرمة وعطاء وابن جبير وابن المسيب والحسن والزهري رحم الله تعالى الجميع. ومن قال بالمنع استدل بقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ودم الاستحاضة أذى، فيمنع الوطء لأجل هذا الأذى كما منع الوطء في الدبر لأنه محل الأذى، وكل دم هو أذى يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لأنه كله رجس. وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول. ثانيا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها، وقد اختلف فيه هل صح رفعه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أم أنه من قول الشعبي، والثاني أرجح عندي، يعني من قول الشعبي ليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وممن قال بالمنع من التابعين ابن سيرين والنفعي والحكم وسليمان بن يسار، ولا شك أن القول الأول لو القول بالجواز أرجح لقوة أدلته وسلامتها من المعارض. ولو سلمنا بأن دم الاستحاضة نجس، فأين الدليل على كراهة أو منع مباشرة النجاسة في غير الصلاة؟ فهذا الاستنجاء يباشر الإنسان النجاسة بيده ولم يمنع من ذلك. الإنسان وهو يستنجي بيبشر النجاسة بول أو غائط ولم يمنع من ذلك. فالظاهر والله تعالى أعلم، قلت ولو سلمنا بالكراهة يعني كراهة مس النجاسة، فالحاجة الداعية للجماع تقضي على هذه الكراهة والله تعالى أعلم. فالقول الراجح في هذه المسألة جواز اتيان المستحاضة التي يتميز دم حيضها من دم استحاضتها كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى. قول ان دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها يؤكد حديث معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله ولفظ مسلم. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقولها أتجزي أي أتقضي، وجوز له البخاري باب لا تقضي الحائض الصلاة. قال الحافظ نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال اجتمع الناس عليه أي عدم قضاء الصلاة. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. بل على يعني الآن الإجماع منعقد على عدم وجوب إيه؟ قضاء الصلاة، بل ولا استحباب قضاءها أيضا. يبقى الحائض لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء حيضها لا وجوبا ولا استحباب. وبعض أهل العلم استحب للمرأة الحائض أن تتطهر وهي حائض يعني تتوضأ، ثم تجلس تذكر الله عز وجل من ساعة الأذان إلى أن يغلب على ظنها فراغ الناس من الصلاة، وهذا لا دليل عليه أيضا، لأن الأحكام لا تثبت إلا بأدلتها الشرعية سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب أو نحو ذلك. فلا عبرة بقول ما لم يؤكده الدليل، لا عبرة بقول ما لم يؤكده الدليل، حتى وإن كان ظاهر القول إنه إيه؟ إنه حسن. واحدة تقعد تذكر الله عز وجل، لكن ماذا أفادها وضوءها هذا؟ ولو كان هذا خيرا لها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وإن هو الذي بين كل الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالحائض. فلا يلزمها ولا يستحب لها أن تمكث تذكر الله تبارك وتعالى. صحيح إن شاءت أن تفعل ذلك فلا، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيان. أما أن تعتقد استحباب ذكر الله عز وجل في هذا الوقت، فهذا الاعتقاد يقلب العمل في حقها بدعة، لأن البدعة تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالاعتقاد كما تتعلق بالعمل. فإذا اعتقدت أنها يستحب لها أن تذكر الله عز وجل في هذا الوقت بدلا عن صلاتها، فهذا الاعتقاد يجعل عملها إيه؟ بدعة. فالبدعة تدخل في باب الاعتقاد كما تدخل في باب الإيه؟ في باب العمل أيضا. نستكمل المرة اللي جاية إن شاء الله. هو قال الصلاة ايه؟ الصلاة اعظم. ورب العالمين تبارك وتعالى قال فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. تطهرنا ايه؟ اغتسل. لم يزد ربنا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا القيد شيء. فاذا تطهرنا فاتوهن، خلاص. بل من اهل العلم من يرى ان الطهارة هنا المقصود بها غسل المحل مش الغسل الكافي، كما سيأتي بيانه ان شاء الله. يقول ما حكم عملية الربط حتى لا تنجب المرأة، وذلك لأن الأطباء قالوا بخطورة الحمل مرة ثانية. الربط أو ما يعرف بالتعقيم عند الفقهاء بغرض منع الحمل منعا تاما لا يجوز، إلا إذا قررت لجنة طبية موثوق بها علما وديانة أن الحمل يعرض حياة المرأة للخطر. هذه الحالة التي يستثنى إباحة التعقيم أو الربط فيها، وهناك حالة أخرى وهي ما إذا علم أن الحمل بالنسبة للمرأة المصابة بأمراض كالإيدز مثلا أو أمراض معدية سينتقل المرض من المرأة إلى جنينه فيخرج مشوها أو مصابا بمرض لا قبل الأطباء بعلاجه أو نحو ذلك. يعني الحالات التي يثبت فيه خطورة الحمل على المرأة أو الجنين هي التي يجوز فيها عملية الربط فقط، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. التنظيم جائز، أما التحديد فلا يجوز، وهذا ما اتفقت عليه كلمة المجامع الفقهية، لا أعلم بينهم خلافا في ذلك. هل يجوز أن يعقد على المرأة المتوفى عنها زوجها وقد وضعت حملها بعد شهر مثلا، فهل لها أن يعقد عليها وهي نفساء؟ نحن الآن أمام قولين. القول الأول يتعلق بمسألة العد، هل المتوفى عنها زوجها عدتها تنقضي بوضع الحمل ام بمكثها 4 أشهر و10؟ ها نعم. المهم هي مسألة خلافية، فبعض اهل العلم قال تعتد بابعد الاجلين، تعتد بابعد الاجلين، اما وضع الحمل واما 4 أشهر و10. يعني افترض مثلا امرأة مات زوجها وهي حامل في شهرين، يبقى تمكث قد ايه؟ 7 أشهر. ها يبقى ده لا ابعد الاجل، ابعد الاجلين يبقى 7 أشهر. طيب القول الثاني ان هي تعتد بوضع ايه؟ حمله، لان الله عز وجل قال وأولات الاحمال، وهذا عام يشمل المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها زوجه، فقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. وكما أن الحيض لا يمنع من صحة العقد، كذلك النفاس لا يمنع من صحة العقد. قال رجل لزوجتي والله لا أطلقك، مش لا بالنفي، لا أطلقك عند بيت عمك. ليه؟ ما شاء الله الشيطان واقف هناك ومش هياخد بيده للطلاق ولا ايه؟ الله المستعان. لا أطلقك عند بيت عمك، فلما ذهب إلى بيت عمها بدا له ألا يطلقها، فماذا عليه؟ يكفر كفارة يمين، والحمد لله أن أرجأ الطلاق إلى بيت عمه، فبدل أن يجد شيطانا هناك وجد ملكا دله على الخير. لأنه الأصل أن الطلاق لا يقع إلا بالإنجاز، صيغة يكون فيها معنى الإنجاز يعني بالماضي، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقت زوجتي أو نحو ذلك. أما سا يعني للمستقبل فهذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء. ايوه خلاص اقول ساطلقك، لا في المكان الفلان الثاني ده طلاق معلق، يعني هو يقول سأطلقك بعد 10 أيام أو عند بيت عمك كما قال، بخلاف ما يقول لو فعلت كذا تبقى طالق، ده طلاق معلق له حكم آخر. تقول نعم تعجلش يا طلاق، أنت تتجوز الأول بدور طلاق. ينزل الدم علينا في غير وقت الحيض ولكننا لا نقدر على تمييز هل هو حيض أم استحاضة، وقد قرأت لبعض العلماء أن التي لم تميز فالأصل في أي دم ينزل على المرأة إنه حيض، فلم أدري ماذا أفعل. بعض العلماء يعني حتى لو الدم استمر عليها يبقى تفضل طول عمرها حائض؟ ما أظنش أبدا يكون منتسب لأهل العلم يعني، لأن العلماء دين يعني لهم أقوال في هذه المسألة. أقصى ما يقال أنها تعتبر نفسها 15 يوم حائض و15 يوم طاهرة، ده يعني أقصى مدة حمل عند من قال بالعدد كام؟ 15 يوم. يعني الحنفية يقولون 10 أيام دي أقصى، يعني يقولون 10 أيام حيض و20 طهر. الحنابلة والشافعية والرواية عن المالكية يقولون 15 يوم، 15 طهر و15 حيض. أما أن تفضل طول عمرها حائض ده ما أعرفش حد بصراحة من أهل العلم أبدا قلبي. تعرف حد الأول ولا إيه؟ لما حسيتك هتقول لنا حاجة تنعلنا ليه مش هنخلص دي الأول؟ يعني ربما يكون اختلط الأمر على الأخت اللي كتبت السؤال، لأن لا أعلم أحدا من أهل العلم قال هذا القول أبدا، لا أعلم أحدا من أهل العلم قال إن هي ما لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة تفضل حائض طول عمرها، لا أعلم أحدا قال بها. وإن شاء الله سنبين ما يتعلق بالمسألة إن شاء الله. ده لا في فارق بين العدة والإحداث. منع لها من التزين، منع لها من الزين، والبعض يمنع من الزواج للخلاف اللي أنا ذكرته اللي هي تعتد بأبعد الأجلين، وبعضهم يقول رعاية لحق الزوج، رعاية لحق الزوج وآله. نعم. ما هو الحد الفاصل في عدم وجود الماء في الحضر؟ فمنذ يومين قطعت الماء أو المياه في مدينة ميد غمر، فسأل رجل هل يجوز لي التيمم وأنا أعلم أن ميد غمر يحيط أو يحيطها بحر وترعة، وأفتاه رجل مش عارف يأمر الناس ولا يأم الناس بجواز التيمم بحجة الدين يسر. الدين يسر إيه علاقة الدين يسر بالمسألة دي؟ يعني هو بالله عليكم يعني لو قالوا له ان فيه فرن على البحر بيوزع عيش ومفيش عليه زحمة هيروح ولا مش هيروح؟ هيروح يجري علشان ما يقفش على الطابور. طيب ما يروحش يجيب جردة المية يتوضى به؟ لا طبعا. القول بان الدين يسر في هذا الباب نعم، لو كان يغلب على ظنه انه ان ذهب يطلب الماء تعرض لضرر في بدنه او خرج الوقت ولما يبلغ الماء، ده اللي نقول له ايه؟ تيمم. اما ان هيحتاج يركب مثلا سيارة عشان يأتي بالماء او هيتعب بعض الشيء لكي يأتي بالماء، لا، الاصل انه التيمم رخصة على غير الاصل، والرخص لا يتساهل في اثباتها بهذا الشكل. هل صلاة المرأة حال حيضها حرام؟ نعم حرام حرام حرام، لأن اللي كاتب السؤال كاتب كلمة حرام كبيرة أو كده. أيوة نعم حرام حرام حرام. خلاص جمالهم. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.